إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. صدق الله العظيم. جزاكم الله الفخير ما يكفي. بيض الله وجهك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. الله سبحانه وتعالى هنا قرار بلجوتش يا سالفه ان شاء الله بلجوتش دمو بزي عينت قرار ادغو كل غزي سيقرون بتسمعاتونا الله سبحانه وتعالى بصحيفه يعني شي صحيفه اندي تصفرلش كزي بلا ان شاء الله املو نغير يلم. إذن سورة الجن واندموش يقول سبحانه وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن تنانتنا سلزيه بزو تناقرنا يقوم نو تنانتنا من نبر. الله سبحانه وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر إلى بأسرة زيطن يو عالمو وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا لبدا بد أنبزو جنوش متو رسبر ساتشو يعني من تبك بلو بقى نبي عجي ساح سلم متو أكبواتشونا كبزاتشو يتنسى يعني بهولت سواتش وين بهولت جن فرجا إلى اللو اندازي تكتك بلو هالبقى لبدا مالت يعني ودا نبياتشن تقابلو ونت نبياتشن يعني ما تنفش اسكميات انو يدرقوا اجو ببزاتها اجو مالتنو سنزي لمن دنو بمجمري آية نفرون يالي يزيد منتني عليه. قال العلماء الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع بالجن 5 مرات نبيات جن أمست قزي كجنوش تلك سبسبا أدرقو 3 سبسبا بمكانو 2 سبسبا بمدينة نبر. أما أول سبسبا يبان عندن يو يو يسجد نبيات صلى الله عليه وسلم مجمّر قل أوحي إلي أنه استمع النفر زلاي نبياتنا يسجدوا عند 7-8 يهلو متونا كذا بحالا نبياتنا قراءة سمو قباتشو ترقمو تاقال لاتشون ديث قباتشو سبحان الله النقراتشونين يمنيين ناتشون نزي يمن جن ناتشو انا سمونا بدن بتردوت كتا كونو ودكين ودقرا سايلو ودهزباتشو هدونا دعوة درقو. ذهبوا إلى قومهم منذرين كما قال سبحانه وتعالى بسورة الأحقاف تنانتنا ينببكوت كتا ينبيات قال كسمو بحالا على طول تقلبت ودي يمن هيدو ودي يعني هزبات شو. قال سبحانه وتعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يا محمد يسجدك 5-8 جنوش متو ينتنكر أي سمو نبر يستمعون القرآن فلما حضروه كما تطبها لا يعني الزاءت أنت تقب كما تطب قالوا أنصتوا استزنبلوا زنبلوا سمو استمدلوا من نببوا يالو. فلما قضي أنت ما نببك جرسك بها لا صلاتك جرسك بها لا من أدرقوا التكراكرم ومن دنو بلوها التأيكم كتا ترقموا سلقبات شو الله دمو إذنتنا برهو انتنو كتب بلباتشو إيمان أسكبر لاتشو. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين دعوانا مارق وده هزباتشو هيدو منالو قالوا يا قومنا إن أنت سوش إن يكو أهوني متانو أدس يا الله نقر سنتنو يمتانو. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى سيدنا موسى توراة يورد الله شو نزي جنوش يوكوت نبر جنوش يا سيدنا موسى توراة يسموت نبر جن كسيدنا موسى جمرو اسك عيسى بتلي كعيسى اسك نبيات صلى الله عليه وسلم 507 عند أمت رسول نبر النبرم جنوش شياطينوش اندفع لغو يشأدر نبر اندفع لغو يشأفر نبر بزو سحر نبر الزا بزو متفوس راي كهن نبر مكنياتهم نبي عن نبرم قرآن اللي ايوردم يعني اندزي قلت على قزينه ينبرو 507 عند أمت كعيساس كنبيات شنيا اللو قزي مالخنو سلزي يتوراثن يميمسلو قرآن كوردوال ألو. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يا موسى نا يا عيسى توراتنا إنجيل دقفو يورد أن القرآن على محمد يزوت يمتا يهدي إلى الحق بتسمتكو ودحق يميمرا قرآن وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله نبيات شمالتنا يهدس نبي يمتا تكتلوت سموت امنوا سبحان الله العظيم كتا دعوان سمتو يهن هيدو يهن هم خطبة يمي عرقوت كيت نيوة متوت الله ستاتشو. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ألو أهن نزي 7 ويم 8 ويم 6 ويم 8 ويم 9 جنوش ناتشو. فجاءوا قبائل أهن ينزي 7 سوش دعوة أن استمروا سمتوا بشي يمكتروا جنوش أسلموا كسلموا بهلا بهلتين يو سبسبا جاءوا قبائل ومجموعات كثيرة جدا زو بدونوش بدون يهلو أفواج يهونو قبائل الله شوكو جن اندنيا كنا شون دموش قبائل الله شو لك اندنيا وراغي تقري سلطي ورموي منلو نسمى الله شون دزي. فجاءوا قبائل ومجموعات كثيرة جدا والتصقوا بالنبي التصقوا مالت بك ብቅ ብለው እዛ ከነቢያችን ጋር ጎን ለጎን በቃ ብዙ መጥቶ እዛ ሰፈኑ እንትኑ ከነቢያችን ጋር በዙ تمام بالنبي صلى الله عليه وسلم من كثرتهم وحبهم له يعني دعوة سلوددوت قرآن سلوددوت نبياتين سلوددوت متو الزبك كنبياتين قال تكمتوا ما وذلك قوله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونوا شوف مجمرة يسجدوا نبري متو سباتو አሁን ግን እነዛ ሰባት ሄደው ይም 8 ወይ 9 ማለት ነው ሄደው ዳዕዋ ካደረጉ በኋላ يعني በሺ የሚቆጠሩ ጅኖች መጡና ነቢያችን ዳዕዋ ያደረጉ እነሱ ጥቅጥቅ ብለው በቃ ከነቢያችን ጋር ቆሙ ይላል ስለዚህ አያው እንዳለው ነው ያ ሌላ ጊዜ ነው ይህ ደግሞ ዳዕዋ ከሰሙ በኋላ ነው وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا لبدا يعني لمثال ثلاثة سوش قال له لكاك لكاك لكاك ملو سي قمتو يعني كهولت سو بمحاكلو عند انتنا اللي عند بوتا لا ازا لا لبدا مالت تك تك بلو بكا ازا قومو مالت نو وأول قبيلة جاءت قبيلة اليمن الله أكبر نبياتين يمنين بتأمي ودو نبر أول قبيلة كجنوش تملكت واندموش كسوش مجمرة أمني يعني بقى الله أمني سيدنا آدم نو حواء كذبها لا ينسو لجوش نزيا له هيدو عند شيء أمت شركة لبرم كذبها لا سيدنا نوح شركة تجمرة دعوة تجمرة ما أتنو فنبيات شنجزي دمو أول يأمني خديجة أبو بكر علي كذبها لا زيد بن حارث كذبها لا العشر المبشرين ከጅኖች ግን በነቢያ የነቢያችን ኡማ የነቢያችን ቁርአንና ዲን ከመጣ ጀምሮ መጀመሪያ ያመኑና እስልምናን የተቀበሉ ሁም ጅን አልየመን አልየመን አልሙባረካ ነዓም መጀመሪያ የመጡ ያመኑ እነሱ ናቸው አለ ወፊህም ነዘል እንግዲህ በየመኖች يمنيوش بالزاقي زي عند القرآن وردس للنسو قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لقرشوش كنو إن أنت قرشوش على تشوى الله سبحانه وتعالى بمكة يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم من عن دينه دين الإسلام أن نفلقن بلا تشوى قرآن أن نفلقن محمد أن نفلقن بلا تشوى فنقطع تشوى كوات تشوى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه هم اهل اليمن وندموج حزبوش አሉ የናንተን ቦታ ተክቶ الله የሚወዳቸውና እነሱ ደግሞ አላህን የሚወዱ ሰዎች ላመጣቸው ነኝ አለ አዚለቲን على المؤمنين እርስ በርሳቸው ሙእሚኖች በጣም ይተናነሳሉ ይተዛ በእዝነትና በመተናነስ በጣም ይዋደዳሉ ጮህ ብሎ ከወንድሙ ጋር ጮህ ብሎ አይናገርም ሐስድና ያላቸውም ያኒ ሐቅድ ያላቸውም እርስ በርሳቸው ተከባብሮ በእስልምና ያኒ ታስረው የሚገኙ አመጣለሁ አላቸው ተማም فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ወንድሞች አንድ ጊዜ ትንሽ ነው የሚቀር ማልቀስ አለብን ምክንያቱም ተመርከቱ ሙእሚን ከሙእሚን ጋር ሲሆን በጣም ይተናነሳል ጎንበስ ብሎ ነው የሚያየው ምክንያቱም ሙእሚን ወንድሙ ስለሆነ አዛል ያደርጋይች አይፈልግም ገንዘቡ መብላት ክብሩን መንካት ዲኑን መንካት እና አይፈልግም እርስ በርሳቸው ሙእሚኖች በጣም ይተናነሳሉ ይዋደዳሉ ካፍር ከመጣስ أعوذ بالله كافر كمتا أعزة على الكافرين كافر مسلمنا لمن كات يمتا جن عند أراس نبرنا ميخونو تملكتو إني بل أنت دمو تلاله يفلقون عالم بل الله جن عند زي أنا سوشي ودال آهون جن بزي 21st century 20th century اللنو لك يسو انتنو عكسنو إنيان أهون أذلة على الكافرين أعزة على المسلمين على المؤمنين هنا نار الرموج تمركتون قد يتكتاتلوا واندمه مسلم اسكزاد رس كبرات ستقوم عند فرنج كمتا عند سعودي عند عرب كمتا منامن والله النا يعلن الزي النا يعلن النا يعلن إياي بعينات شن إياي نو عند سعودي سمتا الزي كتما ما شاء الله ما شاء الله بمياس كمت أوبوتانو مياتا يمنا قروا قالات يمرت أنا مننا قروا بتلي زي دمو فرنجوش سيموتو نزي امريكان كنداويان بريطان بتام كبر مسطاتچوال ارس برساتچن گن او مغلچا ما ياسفلگن الله ينفلگو گن فسوف ياتي الله بقوم يحبهم مجمرا الله يوداچوال ويحبونه الناس دمو الله يودالو كطباياچو كبحرياچو اندو مندنو اذله اذله بتام وردتنيا ناچو ب ارسى برساتشو ودتني يا مارس سد بعد اللي مندو متنا الناس مارت نو أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم يا الله قد داي سمتا ان دايلون يسون دا من يلنيال يميل نقر يلاتشو يهن آية أقلالت يهن نقر آياك ورد بحالا نبياتين هن قرآن كنببوا بحالا منالو تقلاتشو فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي موسى الأشعري تقلاتشو أبي موسى الأشعري كيمنو إجاتشو بتأتاتشو أرقو أبي موسى الأشعري أملكتنا وقال هم قوم هذا الرجل يهن آية ورد اللاتشو يوردو لزي سويو أبو موسى الأشعري ينسوك أبيلاناتشو يمناتشو واندموش نبياتنا صلى الله عليه وسلم قال في اليمنيين سليمانوش من عليه الإيمان يماني والحكمة يمانية إيمان كبدتي على إيمان تلك على إيمان سدتي على إيمان يمنوش إيمان نوالي قالوا نبياتنا والحكمة تبب حكمة يمن نوالي نبياتنا صلى الله عليه وسلم عندك عندما منالو نبيك صلى الله عليه وسلم أتاكم وفد اليمن كيمن ملك تنياش متو عند بودن متا كيمن اشتلكو تلكو منالو نبيك فقهاء حكماء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء سبحان الله العظيم نزي يمنوش علماء وشو فقهاء وشو كعلم تلك أتير يتنسى نبيوش لهون وتمشني يقرات شوالو سبحان الله نقريه يهنا قر اندال لهونو اهون يالو يوماني ووش اندسو مالت سايهون قن الله انا نبيو لليماني ووش يهن اينت ما ارقي ست ايه انو مالتنو طيب الرك بل بمكة حج عمره يمتاچو سمتاچو تاقالاچو الركن اليماني يميبالو تسمى باسمهم الركن اليماني اوكي ككبراچو يتنسى لسلمنا يالاچو فكر يتنسى اذا تقتق بلو بذا ركن يسجدو نبرنا يعني بزو سوچ كيمن يمتو بذا كعبه تقبنو الزاب زوي يمني وشي تايو نبرنا الركن اليماني تقولو تتقاس مالتنا سيامي طيب وأول من دخل الإسلام جني من قبيلة نصيبين جني نصيبين نصيبين كابيلاناتشو لكن دنيا هون بأيتيوبيا سنت كابيلانو نصيبين يمبالو كابيلا مجمريا ودسلمنا يقبو هم نصيبين من اليمن تمام جن نصيبين افضل منا والنموج حق لما نقر يا نصيبين جن كان يم كانتم كسوم كسوام يبلطالو عندي قط انا انت كان يا جن يبلطال او كانت جن يبلطال يا نصيبين جن ويم النسون يمثلوا سو انتو جنوش افضل منا ليش لانهم صحابه وخيره الدعاء صحابة ناتشو ودتنيا تلان لقدعي وش ناتشو النسو تملكتو نبياتشن عند جزي سيكارو قرآن سيكارو سمتو نو እየበረሩ ሄደው የህዝባቸውን ዳዕዋ አርገው በሺ የሚቆጠሩ ሰዎች የመጡ اذن هم افضل منا طيب بعد الجن افضل بكثير من ملايين مسلمين الانس جنوش هالو وندموش كملايين كملايين يسولج يميبلطوا هالو نعم جنكو ليلا عالم هنا نونجي علماءوش هالو صديقوش هالو شهداءوش هالو صالحين هالو لكن دنيا هالو وبعض فقراء المسلمين افضل بكثير من اغنيائهم يا جن بلن اناقچو انداند دهوچ كسو لج يعني انداند دها يتباله سو كسنت شي حطاموش يميبلط ايتاچو اتاقمو اندموچ سنت دهوچ يالو الله زند عند ربهم مش عند الناس ما يتوقعنو እናንተ የምታውቁት ታሪክ ልትገምላችሁ እንዴ? ታሪክ ሳይሆን የተከሰተ ነገር ሁላችሁም የምታውቁት ነው፣ ግን ላስታውሳችሁ። ነቢያችን ምንድን ነው ያሉ? ሩበራጁሊ ዚት እምራይን መድፉዑን አላ አልባብ ለው አቅሰመ አላ አላሂ ለአበረሁ ይላሉ። رب رجل اشعث اغبر عند سو بتام ده هونو صغرو انكون يراس صغرو انكون طرو التبطرم زم بلو بقى ابوارا يسفنبت صغر نو اغرو راسو چما يلوم بينوروم زم بلو يهولت بر چما يلبسه نو ذي طمرين هولت چماو ببببتو لاي ازي لا يسقمطو باغرو يميغبا سو نو ادلم ده نو بتام ده نو مدفوع على الباب ببجا كالي عند سيلبريشن كالي ويم دومو عند يعني طري كالي مغب كالي يعني تن كالي السو سي كدجاف نو ميابارو دها نو تكتك يا له بقى انتو طرو لبس يلوم صغرو مال تبترم لكن بتام دها نو لكن قالو النبي عليه الصلاه والسلام يه سويو لو اقسم على الله لا ابره يا ربي زاري ارقان يعني التوطات كالي يا الله سبحانه وتعالى كلكلاتال ويم دومو عند نجر يا ربي زاري ينيا حزب اندزي اندزي امطالت ويم سطو منامن يعني يفلغون نجر يعني لا الله كلمنو اجو كانسا الله سبحانه وتعالى يسطوال اندزي انتها اذا سنت دهاله كبزو شي حطاموش يميبلط እና ነገር ልንገራችሁ ወንድሞች ያው ረሳሁት ያልኳችሁ ነገር አንዱ ምን አደረጋሉ እናንተ ነው የምታውቁት ነገር አንዱ ደሃ ነው እና ተጋብዞ ወደ አንድ ሰርግ ሄደ ዳስ ተተክለዋል ምናምን እንደዚህ ምግቡ ማሻአላህ ከሩቅ ነው የሚሸተው ሰውየው ሄደና እዛ ዘበኞች ያሉ በእንትኑ በበሩ አዩትና ጥሩ ልብስ የለውም አባረሩት ማለት ነው ሂድ ዘወር በላሉት ለምን አላቸው አንተ ደሞ ደሃ ምን ጥቅጥቅ ያክዳ ሂድ አሉት እሺ ብሎ ወደ ቤቱ ሄደ ቤቱ ሄደ ገላውን ታጠበ እንዴት መሰለ በድላ ከረባታ ነጭ ምናምን በዚህ ጫማው ምናምን አስተካክሎ በደንብ መጣ ሁለቱም በሩ ከፍተው እጅ ነስቶ አስገቡት ዘሐላ ውስጥ ገብቶ ምግቡ ተቀረበና ያው እንግዲህ እንበል በእኛ ባህል ቀይ ወጥ መጣ እንጀራ መጣ ክትፎ መጣ ምን ሰውየው ምን አደረገ ምድጃውን አነሳና ቀይ ወጡ በሙሉ በልብሱ ላይ አፈሰሰው እንዴ ደነገጡ ሰዎች ለምን እንደዚህ አደረካሉ والله እኔ አልተጋበዝኩ ልብሴ ነው የተጋበዘ ዛሬ እኔ መጥቼ አባረራችሁ አይደለም እንዴ እኔ خلاص እርሱኝ እኔ ዛሬ እኔ እዚህ የተጋበዘና የፈቀዳችሁት ለልብሴ ነው እሱ ይብላለ ለሱንም አበለዋለ ህክም عجيبه والله ጥሩ መልእክት ነው ወንድሞች ስለዚህ ስንት ደሃ አሉ ከስንት ሀብታም የሚበልጡ ተመልከቱ ወንድሞች ኢብኑ አቢ አብዛ የሚለው ይሄን ስም ሰምታችሁ አታውቁም አይደለም ምክንያቱም ደሃ ስለሆነ የሚያቆው ሰው የለም ኢብኑ አቢ አብዛ የሚለው አንዱ كسيدنا عمر قاي نبرنو بسيدنا عمر قزي رجل لا يعرف نسبه حتى قوساونا زرو ايتاوكم سبحان الله العظيم مننته ايتاوكم زرو ما ايتاوكم قوساو مندنو قبيلاو مندنو ايتاوكم سويو ولا يعرف له يعرفه احد فكان رجل والي مكة سيدنا عمر بمدينه نو ينبروا اجرون يمروا مدينه هنا نو مكة عند اجرججي ادرجلت سيدنا عمر ይህ አገረ ገዢ የመካ መሪ የነበረው ለአንድ ወር ወይም ሁለት ወር እንደዚህ ተሳፈረ ወዴት መጣ ወደ መዲና ወደ ኩፋ ወደ ኢራቅ ተሳፈረና በመዲና ሲያልፍ ሰይድና ዑመር ምን አሉት አንተ መካን ትተሄዳለህ ማን ነው የወከልከው እዛ ማን አስቀመጥክ በመካ አሉት نعم فقال هذا الرجل وليت ابن ابي ابزا ابن ابي ابزا ايوه فساله عمر من وليت ابن ابي ابزا قال من نويه ابن ابي ابزا مثلو سيدنا عمر ياقوتم سو ما ياقوم فقال عمر من ابن ابي ابزا هذا لا يعرفه الناس فقال الرجل لكنه يحفظ القران كاملا ويحفظ حدود الله كاملا يا الله دمبر يا قال قران يحفظنا يا نبياتنا حديث بتنقق يحفظنه علاچو فقال عمر اذا ما ضره الا لم يعرفه عمر اندزي كونه ما عمر باياوقو مشجر الله اذا عرفه الله الله كاوقو عمر باياوقو من يارجلتال نا طرو ادركالو انغدي ميزانو بالقران بدين بامانه باخلاص نو انجي ميزانو يمان غوسا نو يمان جنزب انتن حتام نو دها نو اسو ادلم طرو ينبروا اسو نو اهونم مهون يالبت اسو نو اسكيو من قيامه مهون يالبت اسو نو تملكته ولموج الا ترى ابن نوح يا نبي لج يا ني نوح لج يقول ابوه እዛ መሬትዋ በውሃስ ለቀለቅ ምንድነው ያለው ያ ቡናይ እርከብ ማዓና ናና ወደዚህ ከኔ ጋር ሁን فقال لا ما اركب ساوي الى جبل يعصمني يعني እዛ ተራራ ሄጄ እንትን አንተ ደሞ ምን ለተረግ ነው ብሎ ከፈረ ከፈረ بالله وبنوح وبما جاء نوح كل كفر الله سبحانه وتعالى من عليه يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح هذه قراءة القراءة الثانية إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح قلت قراءة سبعية أوكي عندما ما أتنو يا نوح أتناقرين بانتلج أتناقرين سلزي إنه ليس من أهلك يا أنت أهل أدلم إنه عمل غير صالح ያንተ ስራ ሆኖ ግን የማይረባ ስራ ነው ስለከፈረ እኔ በመጽሐፌ ልመዘገብ ነው ልጅ እንዳትል ከሰርከው ኮኖህ ልጅ ያንተ አይደለም ከሰርከው ይሄ ማለት ነው ትርጉሙ ሁለተኛ ትርጉሙ ግን انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح መጥፎ ስራ ስለሰራ ያንተ ዘመድ አይደለም አለው طيب الا ترى والد ابراهيم يا سيدنا ابراهيم لج ابات ابات يا سيدنا ابراهيم ابات جهنم سيققل سيدنا ابراهيم امام اهل الجنه هو ازاي يقمطال اباتو كجربه يوطى كونه والد ابراهيم عليه السلام قال سبحانه وتعالى واذ قال ابراهيم لابيه ازر اتتخذ اصناما الهه إني أراك وقومك في ضلال مبين أنت أباتي منك أنت إنين لمن أتكتلم لمن دلنو مشركة متونو ألو انبيا لو أباتي انبسي لو الله سبحانه وتعالى بليل آيامنا عليه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. نا إبراهيم لأباته دعاء درق اللي تنبر اللهم اغفر له اللهم نامن منامن باكي قيتا يا أباتين وديني ساب منامن منامن غفر اللي تنبر لكن انبيب له كافر مهون سياوك قن تبرأ منه خلاص أباتي أنتم كنيان لهم إنهم كانتان لهم هي للناف 60,000 تهيات فعلوا. وما كان استغفار إبراهيم مجمل استغفار درق نبر لأبيه إلا عن موعدة وعادها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. من مات نو أواه حليم كل جزء سيدنا إبراهيم من لا رجلين من لا رجلين الله تقول تبين خنال أرى من دنو ما رجو أباتي كفري من كفري من كفري الله من يهون كل جزء أواه مالك وهبلو مسك أي سونو حليم تقستني على بر سيدنا إبراهيم. طيب إذن يا إبراهيم أبات كافر يا نوح لج كافر ألا ترى زوجة نوح يا نوح مست كافرة ألا ترى زوجة لوط يا لوط قل له أنبياء ناتشو يا لوط مست كافرة ألا ترى عم النبي صلى الله عليه وسلم يا نبي أتشن أقول كافر. ثم قال سبحانه وتعالى إذن أني مسفرياو بتقوى بإيمان نوينجي بزمد أزماتك هنا ما النزية هنا تقص كل شيء بمول يا نبي أبات يا نبي مست يا نبي ليش هم لم تقفوا. ثم قال سبحانه وتعالى سستنيا آية سورة الجن وأنه تعالى جد ربنا أهون وندموش كهون بحالة لو أسر آية تقلالا يجنوش نققر له كمنو بحالة تملكت وندموش بتفات نبرو بتقام يتأفسوش نبرو يتأفسو جنوش نبرو بشركنا بسحر بس انت شعوذات نبرو يهن يا نبيات صلى الله عليه وسلم رسالة كمت أجنا قرآن كمت أبوها لا بنبيات أجنا بقرآن أمنو يالفو تاريكي يتناقرون أجو كني قال لأجو تاريكو هنيت أجو انديت ندنبر يتناقرون أجو. قال وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا من يلو نبر الله كو قرشوش يا مكة قرشوش هون يا يمن قرشوش انتنو كافروش مشركوش بمولو يا عرب كافروش مشركوش من اللي نبر الله كو نعم جنوش أقبتو ملائكة ولدي إلى له كيف يعني أو الله كجنوش سيتوش يمرتي هكبانا ملائكة تولدوا. إذن الملائكة إناث بنات الله اللي نبر ملائكوتشو يا الله اللي جاقر رجناتشو سيد اللي جوشناتشو إلى الله. طيب بدءا من هذه الآية كهن يهجن سوستني آية جمرو اسكي أسر أسر سوست آية اللي بمولو يجنوش نققرناتشو سلوهوني تاتشو يقلتو. قتلوا النبع رات إمنالو وأنه تعالى جد ربنا جد ربنا عظم ربنا العظيم ربنا الجليل جد مالت زي مالتهم ربنا الجليل ربنا العظيم ربنا الكبير ربنا تعالى تعالى يهل بلا يهونو جيتا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا نزيبت آمت فو يهونو قرشوشنا لنوش مشركوش الله والدوال جنة قبطمنا من يميلو سبحانه وتعالى تعالى مالت كزي كملوت كفيالنا وجيتا يهنا قرايك أربو جد ربنا عظيم ربنا جلال ربنا إلى الله. فالأكثرون من المفسرين جد ربنا مالت جلال ربنا وعظيم ربنا مالت نواله. والجد معناه في اللغة العظمة يقال جد فلان مالت عظم فلان مالت نو تلك هنا. ومنه الحديث كان الرجل بنبي أتشنجزي عند سو عند الصحابي إذا قرأ سورة البقرة جد فينا إلى الله عند سو سورة البقرة كحفزة قاليكو جد إلى الله عظم يعني كبر جمر مالكنا تمام جل قدره. فقالوا إن ربنا عظيم جليل كبير متعال كيف تكون له زوجة من أسفل لقو ميست من عمن يميلو وكيف يعني يحتاج ولد كما قال سبحانه وتعالى في سورة الإخلاص اختصرها الله بكروا سورة الإخلاص من بلا والرجع ولعظمتها تسمى سورة الإخلاص ولعظمتها تعتبر ثلث القرآن قل هو الله أحد الإخلاص سبحانه شلم أن عند سستنيا قرآن عند قل هو الله أحد يقرأ عند سستنيا قرآن نكرانه سست بزيك قرأت قرآن بمول نكرانه أجروا مالتون ونجي يعني بمول القرآن كما قرأ سست قل الله قرأ مالت هذا اللي مندموش لكن كبروا ما أرقوا لك قرآن نكرانه إلى أنه يقول سبحانه وتعالى قل يا محمد من دنو انتنو سبب نزولي قل والله حد لمن وردت تاك الله شو قال أبي بن كعب من علي أن المشركين تملكتوا النزي والكفة بتأم مطفو هون مشركوش أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك استي يانتن رب نسبوا زروا كيتنا ممتعوا من دنو كابيلا ومن دنو انتنو صف لنا قلت لني انت الله الله متلو كيتن يو زرنو كيتن يو كابيلانو من دنو كيتن ممتع بلو طيكو لجوتش سألوت وي السوس كمان نو يتولدو كسو يتولدو سنما ناتشو بلو طيكو واتشو نبي صلى الله عليه وسلم زنار فأنزل الله هذه السورة قل هو الله أحد الله الصمد سمد بما تنون دموش الله السمد هو اللو فترة كسو يفلقان السجن كمان نمسوا يفلقان مالته السمد يصمد إليه جميع الخلائق وهو لا يصمد على أي مخلوق قلي يا الله هن بحري تلك بحري هنو إنس السام ملائكام سوم تراراوم بحروم نفاسوم يفلقون فطرة كالله يفلقان الله كمان ما يفلقان ما يتنو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بتقي اللوم نساي اللوم ودري اللوم الله سبحانه وتعالى سنمي مثل بقوة نو بمثل نو بشلوتا نو بهل نقر الله نمي مثل يلم بلو بالنزيه أردت آيات أرقو من قلت الله سبحانه وتعالى إذن قل والله أحد سوست بزيك الراء قرآن ومولون لك الراء نمتسبو ولتن يانقر جننا شيطان يمياب بارر عندت سورة إهيتشنج قل هو الله أحد الله السمد بلا ستجمر جني قبابت سو سيتم واندبك أي جوحان وما لتي جمران مثلاتهم نزي شيطانوش توحيد يودوم توحيد سيكرا يتوحيد كلا سيسمو حقيقة إني أمس الدستك زي عيشان لهم الزي رياض نا قرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بلو سيجمر من كتكت أن ملك سيجمر يا جنيا لو سو دمي تفان يستوكا راسو كقد قداغا قجعان عندت ست أننا عند وندما تشنهدن رؤيا أدرقين سنك أرالات وندمي يعني وندمين ومكاراي نبرو أهون بزيهرو مالك أن أنت أنا سمون لمقلس ألف اللقم سلم ما يود مالتنو أنا جنو يا يهود جنو أسود أو وندما تشن لكن لجتوا بكا إقروا ودلاي راسوا بتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنتنت كان باكستان هيجي صلاة الفجر باند مسجد سجد كنا تسبيح تهليل يادركو وداونو عندت عند كواس متاتش كواس تاكلاتشو كواس كب تتاكلالا نيو متاتشو جنو راسو تكلل ترغو عندما تقوم عندما تهد أدرقات تشكموا ومتوتنا شيخو زاو تقولو قرآني كرال جمري سيكارا سيكارا سيكارا سيكارا سيكارا بكا ጮኸች፣ በረበረች፣ ጮኸች። ምን ታውቃላችሁ? ብታምኑም ባታምኑም እኔ ቋንቋ አይገባኝም፣ ግን አንድ ነበር ከኔ ጋር እሱ ይተረጉምልኝ ነበር። ምን እንደሚል ሰውየው እየተናገረ ነው። እሳት አምጥቶ ሊያቃጥላት ምናምን እንደዚህ ተሸክመው እንደ ኳስ አመጧት። በእግሯ ሄደች፣ ጅን ወጣ። እና ምንድነው የሚቀራ የነበረው? ወላሂ የሚቀራው ነበረው ተአምር ነገር አይደለም። ቁል ሁወላሁ አሐድ፣ ቁል አዑዙ ቢረብ ፈለቅ፣ ቁል አዑዙ ቢረብ ናስ፣ አያተል ኩርሲ፣ አወል ሱረቱል በቀራ፣ አኺር ሱረቱል በቀራ። አንዳንድ የጅኖች አያት አለ በሱረት ጣሃ፣ በሱረቱል አዕራፍ፣ በሱረት ሹዓራ፣ እንደዚህ የመሳሰሉ ዝም ብሎ በቃ እንትን ይቀራል። ጅኑ እያየ ነው። ተጠቅልላ መጣች፣ በእግሯ ወጣች ሴትዋ። ኢዘን ሰበብ ንዙል የዚህ ቁል ሁወላሁ አሐድ የሚለው የወረደበት ይህችን ሱራ የወረደበት ምንድን የወረደችበት ምክንያት ሙሽሪኮቹ መጥተው ያንተ አላህ ዘሩ ማን ነው? አባቱ፣ ልጁ፣ ልጆቹ ከማን ተወለደ ምናምን ብለው ሲጠይቁት ይህን ሱራ ወረዱ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ቁረሾች ጅን አግብተው መላኢካ ወለዱ ይሉ ነበር። ጀዱ ረቢና አሉ። ያ አኺ አላህ ትልቁ እንዴት ወለደ ትላላችሁ? ይላል። ቀጠለና አራተኛው አያ ወአነሁ ካነ የቁሉ ሰፊሁና አላላህ ሸጠጣ። የእኛ ሰፊህ ሸይጣን ማለታቸው ነው። ትናንትና ነግራቸው ነበር። አምስት አይነት ጅኖች አሉ። ጅን፣ ዑማር፣ ተማም፣ አርዋህ፣ ኢብሊስ ወይም ሸይጣን፣ እፍሪት፣ እነዚህ ናቸው። አለም ሰፊሁና ኢብሊስ ነው እዚህ ላይ ወይም ኢብሊስን የተከተሉ ሙሽሪኮች ጅኖች። ወአነሁ ካነ የቁሉ ሰፊሁና አለላህ ሸጠጣ። ሸጠጣ ድንበር ያለፈ ማዕሲያ ነው። ሸጠጣ እነዚህ ከኛ ሱፋሃ የተባሉ ሰፊህ ማለት ሁና ኢብሊስ ወሁወ የተራአሱ ሙሽሪኪ ልጅን ጅኖች ሙሽሪኮች የነበሩ በሱ መሪነት ነበር የሚሄዱ። ወኩሉ መን ተቢዐሁ ዩሰማ ሰፊሃን ሁሉ ከጅን ይሁን ከሰው ኢብሊስን ተከትሎ ሄደ፣ ኑሰሚህ ሰፊህ። ወሚን አልኢንስ አይደን ሱፋሃ ከሰዎችም ብዙ ሱፋሃ አሉ። ሃኡላኢ ሱፋሃ ካን ዩዓሊሙነ ልጅን ኩሉ ሰፋሃ ወኩሉ ኩፍር ወኩሉ ሽርክ ያስተምሩ ነበር። እና አሁን ምን አሉ እነዚህ ሙእሚኖች ጅኖች? ወአነሁ ካነ የቁሉ ሰፊሁና ያ በጣም የተረገመው ከኛ ኢብሊስ እኮ እንደዚህ ብሎ ያስተምረን ነበር። ምን ያስተምራቸው ነበር? መጥፎ ነገር፣ የሽርክ ነገር፣ የስሕር ነገር ምናምን ያስተምረን ነበር። ስለዚህ ተግባሩ ካነ ሸጠጥ ከድንበር ያለፈ መጥፎ ነገር ያስተምረን ነበር። አልሐምዱሊላህ አሁን ግን አመነን። አሁን እናንተ እንደምትሉት እኮ ነው። በዚህ ፓልቶክ ወላሂ እኔ አሰጋገድ አልችልም ነበር እና ዝም ብሎ በቃ የአባቶቻችን ተከትለን ምን አይነት ውዱእ ማንችልም ወላ ጠሃራ ማንችልም። አሁን ግን አላህ ስብሓነ ወተዓላ በዑለማዎቻችን ሂዳያ ሰጠን ስትሉ ልክ እንደዚህ ነው። እነሱ ደግሞ ያለፈ ነገር እያወሩ ናቸው። ቀጠሉና በአምስተኛው አያ ምን አሉ? ወአና ظነና ظነና ዓሊምና ማለት ነው። ወአና ظነና አለን ተቁለ ልኢንስ ወልጅኑ ዓላ ላህ ከዚባ። አሁን ከማስለማችን በፊት እኮ እንዴት የሰው ልጅ ይደፍራል ስለ አላህ ውሸት ይናገራል ብለን አናስብም ነበር። ተመልከቱ ወንድሞች፣ ጅኖችና ሰዎች በአላህ ይዋሻሉ? እኔ እንጃ በጭንቅላጤ መጥተው አያውቅም ይሉ ነበር። ወአና ظነና አለን ተቁለ ልኢንሱ፣ እኛ የምናውቀው የነበር ነው ጅንና ኢንስ፣ ሰውና ጅን ምን አይነት ድፍረት አላቸው ነው ከአላህ ጋር የሚዋሹ? ላላ ይዋሹም፣ እንዴት ይዋሻሉ፣ እንዴት ይደፍራሉ ብለን እናስብ ነበር። ወአና ظነና አለን ተቁለ ልኢንስ ወልጅኑ ዓላ ላህ ከዚባ። ላኪን ብዙ ከዛቦችና ብዙ መናጢዎች ሰዎችና ጅን አገኘን ያሉ። ያ እኽዋ ኩሉ ማ የቁሉነሁ ልጅን ሁወ ካኑ የተለቀውነሁ ምን ሱፍሃኢም ቀብለ ቢዕሰት ነቢ ስ ሰለም። ነቢያችን ረሱል ሆኖ ከመምጣታቸው በፊት የሚሰሙት የሚያደርጉት የሚሳሳቱት የነበረ ሁሉ እየገለጹ ናቸው። ፈቃሉ ማ ኩና ነዕለም አነ ልኢንስ ወልጅን የክቲቡነ ዓላ ላህ። ላላ አይሆንም እንል ነበር። ወላ የተጀረኡን ላኪን ተበየነ ለና أن منهم كذب فجر اندلوا أو كنال كما حصل أن شيخ معه إن أنت نقرأتش من ما الساك أنو مكناتهم مسلاتشو جاهل سو هلو يمبالو أونت مسلونا ميتايو النزي دمو مؤمنوش كما هنا تشوف فيت هلو نقر تككل هنا يتايتشوال نا يا مياسك نقر إن أنت هلو تشوف يمتاوكوت نقر قن لما استاوسنو عندو الشيخ كونو عالو بمن دنو بيتو بيانو نا عندي تكون جو سيتاياتنا كزاو حالا كهج وجه كسوا قال جنيت لي أرجع تشلال يفلق قال ويمزم بلو على ولي أمر لي أجا بتفلق لنا يعني كون جوالات يعني كوهون من اللبة الزاب بتشتشني على نونا من اللبة حاجات ما جات لا من النادر جمالات يعني حاجات ما جات يعني كني قتني ويمدمو زم بلو لا أجا باش علات كذا سيتوا من الجري شيخية كل كل كونوا الله كو يسكت على شو من على شيخو هذا كتابه كان يجانا يالله أنت بتشا مرحبا مارتني يالله بش كتابه كان يجار لهم يالله إني كنا قلنا أنت بتشا مرحبا بي على يبالان من هذا الرجع سوا أما نشوف شيخنا وا 3 كيلوغرام تنا له أمة بتمت أمر له بأنتنو تيم هلا كيلومتر تيم له حنا درجوال رأيزي بجنبارو دمو يسالات منا من تقر وتبتال دمو موليد سيادرق منزوما ما تو تو تو يمرق انال سو يمرق انال شات سيبلا دب سيمتا ليلا نجر نو سيتوا تخبرتش بتام مرقنچنا انيا كو كتابو كنيا نو انچما مرحبا بتشانو ياسفلج سيلات اشي عليچنا تچمالق ሁለቱም ማለት ነው اون دمو جنوچ يميلو وان ظننا الا تقول الإنس والجن على الله كذبا ألو قتلنا بسدسنيو آيا وأنه كان رجال من الإنس يؤذون برجال من الجن فزادوهم رهقا دمو كنياكو سو يسو لج كسو نو انغدي انزي كسو سو يهونو سوچ بزو سوچ نبرو جنن يميغزو يمياملكو وأنه كان رجال من الإنس يعوذون من مالتنا يعني نحن نعم من جنة ومن لو أعوذ بالله بأ الله تشلوتا بأ الله تلك النت إكلا كلا له نمتلو الناس قن أعوذ بجرمتوت بحلمتوت يلو نبر يجن سمئيا وطو وأنه كان رجال من الإنس نزي سوچ أبرو يتقفون النسونة تشو صحيروشنا زار منامن كلي الله تشو من يدرقون البر جنين يقزون البر وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن رجال مالت الجن سو مالت على اللمهونة التنية يعني تنمات نو يعني أبابال نوي برجال من الجن طيب من تكسته فزادوهم رهقا فزادوهم رهقا يتشن آبا هلت ترقمتش هلتهم ترقم دم وتككلوا من دون السوف كان الإنس يعبدون الجن يسولج جنن يقزوا نبار يسجدوا الله تشو لو آدر قالوا سوتون لجي اللنيم من تعمم يعلوه أدنين كلك الله مفلقوا كجن يتقلبوا تنبار الشي كان الإنس يعبدون الجن ويستعيذون بهم عند المخاوف والافزاع اسفرينا قرسي متى من يلو نبر كجنوش غا بجنوش سم مارغو يعني كلاكلو نبر من يلالو يا فلان يا حرموتوش يا كرموتوش او فرتش اللهنا طبق اي درسلين يلو نبر فزاد الانس الجن رهقه يهن بمالته يسولت بدن بتملكتو وندموش اندي غباچو እንደዚህ በማለታቸው እነዚህ ሰዎች ለጅኖች ትዕቢት ጨመሩላቸው ረሃቃ ማለት እዚ ትዕቢት ነው እንዴት ለምሳሌ እነ ምሳሌ ስታችሁ ባህር الاسلام ለምሳሌ ጅን ቢሆን እኔ ሰው ሙሽሪክ ሰው ከሆንኩ ወደ ባህር الاسلام ጅኑ ሄድና ያ ባህር الاسلام ይحرمቶሽ ያ ከርመቶሽ ሚስቴ እኮ አልወልድም አለችና ባክ ባክ አውልድ አስወልዳት እላዋለሁ። እዚህ ላይ ሚስተር ሐርመቶሽ ወሚስተር ባህር እስላም ትዕቢት ይሰማዋል፣ ይነፋል። እንግዲህ ልፈነዳ በቃ እኔ እኮ ኸላስ ትዕቢት ይሰማዋል ማለት ነው። ኦኬ፣ ለምሳሌ አንተ ትሄድና ጨለማ ሲሆን ምን ትላለህ? የዚህ ጨለማ ባለቤት የሆንከው ጅኒው ሸይጣኑ እባክ ድረስልኝ፣ ይነፈራሁ አንበሳ አለ፣ እባብ አለ፣ እንቁራሪት አለች፣ ምን አለችና ድረስልኝ ይልና በጨለማው ያ ጅኑን ተማምኖ ቀጥታ ይሄድ ነበር። ጅኖቹ ምን ይሆናሉ? በትዕቢት ረሃቃ ረሃቃ ማለት እዚህ ትዕቢት ይጨምርላቸው ነበር። ይህ አንደኛው ትርጉሙ ነው። فزاد الإنسان الجن رهق طغيانا وكبرياء لما رأوا الإنس يعبدونهم سو جنن سياملك جنو تئبت يعزو نبر ويستعيذون بهم ويحتملوا أن الضمير في زاد في زادوهم رهقا إلى الإنسان. ولتنيا ترقموا دمو من دنوالو زاد الجن الإنس زعرا وتخويفا لما رأوهم يستعيذون بهم ليلجئوهم إلى الاستعاذة بهم. إن عند سو هيدوك ودا عند جن إباك يا حرموتوش إنكو عند زينا يسيل بتقام السك أين ربر أنتنو سويو لمن يا سويو يا جني أنت ستلمنو يرقت أو نبر يا بسهج أو نبر بتقام يسك أيو نبر مكنياتهم خلاص سلاما لكو የፈለገውን ይሄን አድርግ ይሄን ብላ ይሄን አትብላ ይሄን ውጣ ይሄን እንትን ያለ ሰውየውን ጅኑ ሰውየውን ያሰቃይ ነበር። ረሃቃ ማለት እዚህ ላይ ችግር ተዓብ ማለት ነው። እንግዲህ ሁለት ትርጉም አለው ብያለሁ። እንግዲህ درس ሲጨርስ ይሄን ጥያቄ ጠይቃቸዋለሁ፣ ምክንያቱም አንገብጋቢ የሆነው እንትን ነው። እና زاد الجن الانس ذعرا وتخويفا لما رآهم يستعيذون بهم ليلجئوهم إلى الاستعاذة بهم. عندنا يعني لمسالة عند جنة اللي يا جنية اندزي فلق الله سل عندنا عند تلمنا ونا عندنا يبلت عبادة عند التارق اللت سلم يفلق يجعنبه حال انا سويه بتقان يسك اي نبر. فكان الانس اذا نزل بواد مخوف باند شلقو ليليت سيسافر شلما بوتا كدرسه قال نحن اعوذ بالله من لو اعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. ان انت سفهاء ابليس انداينا كان اباب متو انداينا دفن اباك يزيح بوتا جيتا يهونكو جن ادنين يلو نبر. وقال الواحدي عند تلك مفسرنا وهنا الواحدي من عليه ويجوز أن يكون المعنى زادت الجن والإنس رهقا أي ظلما يعني لما تعوذ به. طيب إن هل الترجمة لو بيان له كذي بلت أنجري لقلت سؤال شلم. أوكي، وكل من تعوذ بالجن والدموش بجن ودى جنة أقابلو درس اللي عليه فهو مشرك بإجماع العلماء. مثل صاحبة الزار قل لي اللو قل لي نم بلو بتقرأ بامارنيا قل لي بلو نموش زار قل لي بلو استيارمون كالتبالي للا اوي بلو اشي قل لي اللات زار يالات سيت قدن يوانا مدرس اللات ما نو تاك اللاتشو جننو جننو قن مؤمنة دلن كافر عاتي جننو. وكل من تعوذ بالجن فهو مشرك مثل صاحبة الزار والساحر والمشعوذ النزيه بمولو كالله دمبر يوتنا يترقم بسبسنا جو النزيه. ولا تظن أيها الإخوة أن أصحاب السحر سحر يمي أدرقو زار يا الله جو قل لي الله جو فويتا الله جو بلا جندا تسويت واندموش راحة اللاتشو بلاتشو ندا تسود اياو اهون سمتاتشوال هول قزي ندا تكاتقاتونا ندا تدبدبونا بچنكات اي يتبرلوناتشو. مكناتهم يمي قزواتشو جنوش بتام ياسك ايواتشونو فزادوهم رهقا يالو لزهنو. هم في رهق وندموش يقول لي الله سيت ساحر سحر ما يدرق منامن ما يدرق كجن قاية تطحى انكل في يبلوم فزادوهم رهقا من غضب الله عليه يصاحب الجن الله يتألو الله يتقطع بتسو يجن والدنيا هنال قل لي يزوال سحر يادرقال من يادرقال لا يتركه عند قزي كجنقا كتتقع عن سو جن أيتوهم وإلا ضايقه وخنقه إن كسو لموت أتك عند قزي قوادنياتي زهال كسو عدلم أملته كسو لمهلك ستفلق أيتوهم إسكم التموت درس من أرقال لك أرقوين زهال لجوتشون يسفر الله يسفر الله مستين يسفر الله أنت مراسه بزو سكاينا بزو بدل يبدل حال جنو طيب كذا كتلو يميلو وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا هذا من قول الله بما هكالي قباتشي يتشعيا يا الله نقدر نويه يجنا دلف سكون درس يجنبا بمحكل قبانا الله سبحانه وتعالى من عليه وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا إن أنت قريشوش مشركوش إن أنت شرك عندما تارقوتكو الناس شرك يارقو نبر نزي جنوش بلو خبر أسكمت الله سبحانه وتعالى وأنهم ظنوا يعني علموا هذا من قول الله سبحانه وتعالى والمعنى أن الله تبارك وتعالى يقول ظن الجن كما ظننتم أيها الإنس أهل مكة أن أنت عندما تتسبوا الشرك أنسهم شرك يارقوا نبار من دنو الشرك يقولوا أن لن يبعث الله إيش معنى يبعث الله يموت سوك أسكسوا آنسهم يعني يوم القيامة إلم እንደዚህ አይደለም የምትሉት ቁረሾች አው ጅኖች እንደዚህ ይሉ ነበር ሁለታችሁም አንድ ናችሁ وانهم ظنوا كما ظننتم ان انت እንደምታስቡት እነሱ እንደዚህ ያስቡ ነበር ምንድነው ሐሳቡ الا يبعث الله احد موتا ان الناس ما نقسقسن የሚል እምነት ነበራቸው አሁንም እናንተ እንደ ጅኖች እንደዚህ አላችሁ አለ الله سبحانه وتعالى يعني كانوا لا يؤمنون بالبعث كما أنكم لا تؤمنون بالبعث وهذا خطاب من الله للكفار طيب يكتلنا من إلال وأن قلي هلو يعني نبيات كما امتأثات شوبة فيت مكسته وينبرنا وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهوبا إنيا كان نبيات كما امتأثات شوبة فيت لبزومة أمتات ወደ ሰማይ እንሄድና የሰማይ ኸበር እናመጣለን እናመጣ ነበር ተመልከቱ ወንድሞች ጭንቅላታችሁ ባይቀበለውም ቁርአን ስለያለው ሐቅ መሆን ማመን አለብን እንዴት ነበሩ መሰላችሁ እነዚህ ሸይጣኖች ሸይጣን ቢዛት ሸይጣኖች እነዚህ ጅኖች ካፊሮች እንትኑ ወደ ሰማይ ይሄዳሉ በዛ በሰማይ አጠገብ ደመና ብዙ ደመና ይሰፍናዛ በደመናው ላይ ጅን እንትኑ መላእክ ነበሩዛ በአንደኛው ሰማይ ማለት ነው ሁለተኛ ሶስተኛው ሰማይ ሳይሆን ይበላያችን ያለው የምናየው ሰማይ እዛ ጠገብ ደመና ምናምን ይመጣል ወይም ጨለማ ይመጣና ወይም አንድ ነገር እዛ መላእክቶች አሉ ጅኖች መላእክቶችን አያዩም لكن دمساتشو يسمو نبر ملائكة شو يناقر عنه سلمن لمسالي قليه تاكو الله او قليه كو اهون شقر لقات مونو يالو يناقر عنه مكناتهم كروح المحفوظ يمتا اخبار ملائكة شو يوكو تالنا يناقر عنه يهن دمس ما نسمى لالو عند جن عند شيطان يسمى لنا ከታቹ ላይ ሌላ ሸይጣን አለ ከታቹ ላይ እንደዚህ እርስ እንት ነው የሚሆኑ ይደራደራል ለምሳሌ እኔ ቆም ያለው በመሬት በራሴ አንድ ጅን ይሸከማለሁ እሱ ደግሞ ሌላ ጅን ይሸከማል እንደዚህ ብሎ እስከ ሰማይ አንዱ አንዱን እየተሸከመ ይሄዳል አሁን ምን አሉ ዑለማዎቹ? እንዲያውም የነቢያችን ንግግር ነው ይህ። ያ መጨረሻ በሰማይ ያለው ሸይጣን ትንሽ ኸበር ከሰማይ የሰረቀው ኸበር አለና ለዛ በታች ያለው ነገር ጨምሮ ይነግረዋል። طيب ያ በታች ያለው ደግሞ ለዛ በታች ያለው ጨምሮ ይነግረዋል። እንደዚህ ያለ ያ የሰማው ከሰማይ የሰማው ተጨማምሮ ያልሆነ ነገር ወደ መሬት ይደርሳል። በዛ በመሬት የቆመው ጅን ይዞ ወደ ሳህር ይሄዳል፣ ወደ ጠንቋ ይሄዳል፣ ወደ ሙሻዑዝ ይሄድና ይነግራቸዋል ከሰማይ የመጣ ኸበር እንደዚህ ይላል። ውሸት ነው ሁሉ በሙሉ። ጅኑ እንትኑ ሳህሩና ጠንቋዩ በዛ አርጎ ደግሞ ሰዎች በሰዎች ይጫወታል ማለት ነው። ይህ ነገር ነበረን አሉ። ወአና ለመስነ ሰማ አሁን ግን ነብዩ ከመጡ በኋላ ቁርአን ከወረደ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከለከለን ወደ ሰማይ መሄድ እና ሞከርን። ለመስነ ማለት ሞከርን፣ ወደ ሰማይ ለመሄድ ሞከርን። ወአና ለመስነ يعني جربنا لنذهب الى السماء እንደድሮ فوجدناها ملئت حرسا بوتادر تكتك ولا وتادر طباقيوچ ز اغنين حرسا ايش حرسا شديدا بمليون ميقطرو ملائكاوچ سماين سيطبقو يسماياچ بروچ اندزي يزو منم جن منم شيطان سيمطا من يادرغوت نبر شهوبا ሹሁባ የኳክብት የተፈንጨለ ከዛ በዛ አርገው ልክ እንደ ጥይት እንደ ምትርየስ ይወረውሩና እሳት መጥቶ ያቃጥለናል። ስለዚህ መላእክቶቹ እንደ ዘበኞች እዛ ቁጭ ብለዋል ወታደሮች። ሁለተኛ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትእዛዝ ሰጠና እነዚህ በሚሊዮን በቢሊዮን በትሪሊዮን የሚቆጠሩ ኳክብት አለው አይደለም ከዛ እየተቆረጠ ውይ ብሎ ራሱን ይመተዋል ለዛ ጅን። ያ ጅን ወይም ቆስላል ወይም ይሞታል። ይሄ ነገር አሁን ዝም ብሎ እንትን ይመስላል አይደለም አሁን የምናገረው ሱብሃንአላህ አልዓዚም እንዴት ይሆናል እንላለን። ምክንያቱም አእምሯችን ጤፍ የምትሃል ነች አይገባትም። لكن الله سبحانه وتعالى يقول في القران وان لمسنا يعني نبيو كما تبو حالا ወደ ሰማይ ሄደን خبر ለመስረቅ መኮርን። وان لمسنا السماء طيب من تكسته فوجدناها ملئت حرسا شديدا تطباقنا وتادروች ዘበኞች እዛ በሚሊዮን የሚቆጠሩ መላእክቶች አገኘን። እንደገና ደግሞ ትንሽ ወደ ላይ ስንሄድ ከከዋክብትና ከስታርስ የተጨለፉና የተቆረጡ ልክ እሳት ነበልባል መጥቶ መግደል ጀመረ። يعني اتينا السماء لمسنا مالت اتينا السماء المفسروች قال لهم ነግራችሁ لكن وجدناها ملئت حرسا بالملائكه من اجل الا نقربها وكان فيها حراسا شديدين جدا وكان فيها ايضا شهب. شهب معنات اساتنا وندموج كنزا ستارسنا كواكب تقرطو يمتا اساتنا يعني ترمينا النجوم والكواكب بالنار مشتعله وتطردنا انغري كذا تبارن باسات تبارن انمطالن አሁን ወደ ሰማይ ሄደ መስረቅ ቀረ አሉ። ሌላስ ይቀጥልና 9ኛው አያ ወአና ኩና ነቅዑዱ ሚንሃ መቃዒደ ለሰምዕ። የውላችሁ ግጽ ነው ወደ ሰማይ እንሄድና ሸይጣኖች በሙሉ ተሰብስበው እዛ ሄድና ቦታ ነበራቸው በአንድ ቦታ ጠጋ አብለው ጆራቸው ከፍተው መላእክቶቹን ምን እንደሚናገሩ ይሰማሉ። ከዛ አንድ ነገር ከሰሙ ይዞት ይወርዱና ላንዱ ጅን ላንዱ ጅን ጨምሮ ጨማምሮ ውሸት ምናምን ይሰጡና እነዚህ ደግሞ ወደ ጅን ወደ ሳህሮችና ወደ ጠንቋዮች ይሄዳሉ። እነዛ ደግሞ ጨምረው ደግሞ እንደዚህ ሊሆን ነው እንደዚህ ሊከሰት ነው ምናምን ይላሉ ማለት ነው። ወኢና ኩና ነቅዑዱ ሚንሃ ايش يعني በሰማይ እያንዳንዳችን የተወሰነ ቦታ ነበርን። ምክንያቱም ወንድሞች ይህ ትልቁ ኢብሊስ በባህር ነው ያለው ብለናል። ነቢያችን ምናሉ ትልቁ ኦፊስ የጅኑና የእንትኑ ኦፊስ በባህር ነው። ምክንያቱም አላህ ከመሬት ጠረዳቸውና አባራቸውና በባህር ሆነ ሰፈራቸው። እዛ ሆኖ ነው መልእክት የሚልከው እናንተ ወደ ሰማይ ሄዱ፣ እናንተ ሰላት የሚሰግዱ አበላሹ፣ እናንተ ሁለት ባልና ሚስት ያኒ አፋታችሁ ነው እናንተ እሳት ቀጥላችሁ ነው እናንተ ብሎ ነው እሱ የሚልካቸው እና ወደ ሰማይ ሄደው እዛ ኸበርና ወሬ የሚሰርቁ ነበሩ وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع مقاعد يعني عند بوتاكوش بلن جوراتشن كفتن سما نبر فمن يستمع الآن أهون بين لمسمات بلو الزي هدي له شهابا رصدا واكب تعلو الله عزيزات شو إذا شو لغمو متأبقوا هلو كاتا كان يأند سيهد بقايلو كتال كذا አንዳንድ ጊዜ ኮና ያለን ወንድሞች ለሊት ተነሳና ለሊት ተነስተ አንድ ቀን ተመልከት والله እኔ ሁለት ሶስት ጊዜ አይቻለሁ ከጨረ ከንትኑ ከኮኮብ ያኒ ሲሮጥ ብርሃን እነዚህ ናቸው እኮ አይታችሁ አታቁም ወንድሞች እኔ አይቻለሁ والله ለአላህ ብዬ ነው የምናገረው እንደዚህ ለሊት ጨለማ ባለበት ድሮ ከንትኑ እንትን ሄድ ነበር በትግርኛ አውድን ለዋለን አውዲ አውዲ ታቃላችሁ ምን ነው አውዱ ወንድሞች እህል ይታጨድና ከዛ በኋላ በአንድ ቦታ ይሰበሰብ ከዛ በሬዎች አንጥተህ ምን ነው ባለው በማርኛ በሬዎች አንጥተህ ትረግጠውና ከዛ እህሉ ለብቻው ይወጣል ይሄ አውድን ነው አለን በትግርኛ አንዳንድ ጊዜ እዛ ናድር ነበር ከተማው ሄደን ደስ ይለናል እዛ ጨለማ ሆኖ እዛ ናድር ከዋክብትምና والله አንዳንድ ጊዜ እናይ ነበር ተወክሮ አንድ ብርሃን የት እንደምንሄድ አናውቀው እና وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد እና ይህን ለምን ተከሰተ الله سبحانه وتعالى ከዋክብትና እንትኑ እየወረወረ የሚገድለን ያለው ደሞ መላእክቶች አምጥቶ ሰማዩን በደንብ አድርጎ ዘበኞች አድርጎ የጠበቀው ለምንድነው ቀጥሎ ያለው አያ ተመልከቱ ምን ይላል وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا إياد الرقو الله بمريت يالو وندموشاچن سوچ يسو لجوش تروس لا السبع لا تشونو ويس لما تفوب لنو يام ياد الرقو وأن لا ندري أناكب والله يعني أديس نقر يامت أولا من دنو أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا قالوا شي يقول الألوسي هذا تلك مفسرنا يقول لا يخفى ما في قولهم هنا من الأدب أدبات شو تملكتوا عليه من قالوا وأنا لا ندري أشر أريد شوف شر يتفلقوا الله شر ليارد الله شونه ألالهم ወደ خير سمتو قن أم أراد بهم ربهم رشدا من عليه يقول أدبات شو تملكتوا عليه حيث لم يصرحوا بنسبة الشر إلى الله شر سيلو شر نو يتفلقوا ولو نجي الله نو شر يفلقوا على لوم تمام يقول أشر لم ينسبوا الشر إلى الله تعالى كما صرحوا به في الخير وإن كان فاعله الكل فاعل الكل واحد الله شرنا خيرك الله نو شرنا خيرك الله نو قل من دنو يالو لا ندري يعني أشر أريد أراد الله على لهم مكناتهم شر ودع الله ليستقوت الفلقم لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد ربهم أم أراد بهم ربهم زيقن ودع خير سي رشدا ወደ خير سمتو ግን الله ብሎ ሰየሙ اوكي طيب ከዛ በኋላ ምን አሉ وان منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا እኛኮ መጥፎ ጅኖች ከኛ አሉ ነበሩ ጥሩም ነበሩ እስልምና ባይነሩም ጥሩ ባህሪያት የነበራቸው ነበሩ መጥፎ ጅኖች ደሞ ነበሩ በየአይነታችን ባህሪያት ነው የነበርናል كنا طرائق قددا طرائق ማለት يعني ብዙ መንገድ ነው አንዱ መጥፎ አንዱ ጥሩ አንዱ ሚዲየም ሳይዝ አንዱ ምናምን አንዱ ሌባ አንዱ መላእክ يعني እንደዚህ ነበርና ለ አሁን ግን የነቢያችን ሪሳላ መጥቶ ኢማን እስልምና ስንከተል ሁላችን በአንድ ተጠምረን ጥሩ ጅኖች ሆነን አሉ። وأن منا الصالحون አሁንም ቢሆን አሉ ከጅኖች ሳሊሁን አሉ መጥፎም አሉ። وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك دون ذلك مما لا تنوب غير الصالح كنا طرائق قددا يعني لمسالي يا سولج سنت اينت ناتشو يا سولج ترى بزو ناتشو بحري وبطام مطفي هون علي اذان يالي شكان علي عاصي علي طائع علي بزو اينت نو الناس من ذي نبرون وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا أهون قن أوك أن الله أنك الله ششته يتنمي هدو يتنمي كهدو يهن أهون نبيات شنبا متؤتدين أوك أن أنا ظننا أن لن نعجز الله الله أنما الشنفة يتشالم كالله ششته يتنمي كهدو يتهد الله في الأرض ولن نعجزه هربا تمام انديت اهون لمساله وندموج كالله بتششيه تهدالله نغروني استي النبياتين عند طرو مثال يتناغرو مندنو واياكي اهون سلامي يتباباراچو نو عائشه منش واياكي متيال رباكاچو محاضران سم سوره الجن كبد يالي سوره نو انكون يعني زنبله واياكي واياكي ستلو متولو لبه بتسد أوم والله العظيم الله يتي الدرسان نبيات شنسى عليه وسلم كم يادر قلت دعا من نبر اللهم لا ملجأ منك إلا إليك ما ششك هنا كان تشش شيء ولن تنو محيدو يعني من لو يعني عذاب يعني تن عذاب كان تقد كششه ولن ترحمتنا من مرلسه اللهم لا ملجأ منك إلا إليك انا عند مثالي ستو نبياتي ساسل طورو مثالي نو والله انديت يمثال مثالي كموت يميفرا سوالو موني نو كموت يميفرا سو لب بالو وندموچ مثالي ستو منالو عندي طنچل قالو كمريت جنزب تبدرالچ قنن ليو بزي قن انتملشيو بلو مريتنا طنچل ሁለቱም መሬት አበደረች ጥንቸል ተበደረች አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከዛ በኋላ ቀኑ ሲደርስ የብድሩ ቀኑ ሲደርስ መሬት መጣችና ጥንቸል ይናም ያበደርኩሽ ገንዘብ መልስልኝ አለቻትና አኩርፋ ጥንቸሏ ሸሽታ ሄደች። መሬትዋ ግርም ማለት በቃ ተገረመች። ከዛ በኋላ መሬትዋ ስትከተላት ያቺ ስትሸሽ ጥንቸልዋ ስትሸሽ መሬትዋ ስትከተላት በሄደችበት ቦታ መሬት ታገኛለች። አምልጫለሁ ተደብቄያለሁ ብላ በጉድጓድ ውስጥ ገባች ጥንቸልዋ። ጉድጓዱ ብታየው ራሱ መሬት ነው። ከጉድጓድ ወጣች እንደገና በተራራ ሄደች። ተራራው ራሱ መሬት ነው የመሬት አካል ነው። ከዛ በሩጫ በተዓብ በትግል በምን በምን ተበጣጥሳ ሞተቻለ ተቆራርጣ ሞተች። ከመሬት ሸሽተህ የት ነው የምትሄደው ወንድሞች? ከአላህ ሸሽተህ ደግሞ የምትሄድበት ቦታ የለም። ወአና ዘነና አለን ንዕጅዝ አላህ አላህን አይቻልም አላህ አንችለውም በድለን ወደሱ ተመልሰን ጎንበስ ብለን ያ ረቢ አፉ በለኝ ነው እንጂ كالله ششته ما يتهد الله ولن نعجزه هربا هربا مالت ششتن كالله ششتن بالنهد لنشودو بالمكر أن نتشلم أن نتشلم يسولي جمد الزينو أتتشلم واندموك يفلقوا النقر تبب بنوره. يقول سبحانه وتعالى يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة تقال لك من مارت نوهي نقر موت كانوا ساعته دقيقه كدرساله برج مشير برج مالت ወደ ላይ በላይ በሰማይ በእንትኑ አለ ፎቅ አለ አይደለም እንደ ፎቅ በብረት ብረት ጠንካራ ስታንድ ስቲል ሆኖ ብረት ልክ እንደ ሳጥን ሰርተው በዚህ በላይ በሰማይ ላይ አውጥተው ብረቱ መርፌ መግባትም የሚያስገባ የለውም ንፋስ ማስገባትም የለውም ጠቅላላ ያኒ ስፌሪካል ሆኖ ሳጥኑ በቃ በብረት ተሰርቶ እዛ ውስጥ ቢያስገቡ ቀኑ ከደረሰማ በዛ ሳጥን ገብቶ መልአከ ሞት ይወስድልሃል ወለው ኩንቱም ፊ ብሩጅን ሙሸየዳ ጥቅጥቅ ያለ በቃ በተዘጋ ሳጥን ቢያስገቡም ሞት ከደረሰ ይመጣል አለ አላህ ስብሐ ወተዓላ إذن يا ربي لا ملجأ منك إلا إليك يا رب العالمين زياسكم على الله إن شاء الله سورة الجن نقولين دم التايوتي عقيدة قدينو نقوم إني ألتنتنكم بمجرشة سورة الجن ستجرس عند بعند أي آية يا متو من دم الكسات يعني لو من دم الدرج نزيد أنقاش من يادر قالوا زار من يادر قالوا نزيد السحر من يادر قو من يادر قالوا بمولو ከአያው ጋር እየደባለቀን እንግዲህ ጥሩ የዓቂዳ ትምህርት እንወስዳለን ኢንሻአላህ አሁን ለጊዜው ግን አያ በአያ እየተረጎምን ነው ምን ሄደው ያለ ነው ስለዚህ ማይክ ለናንተ ወባረከላሁ ፊኩም ወላሁ አለም ሰለላሁ ዐላ ነቢና መሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰህቢሂ አጅማኢን